قال سبحانه: فليكتب وليملل الذي عليه الحق. فليكتب كاتب العدل هذه الوثيقة وليملل، يعني يملي الذي عليه الحق وهو المدين، فيقول: عندي وفي ذمتي لزيد 1000 ريال، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، يعني لا ينتقص، لا يقر بأن عنده أقل من المبلغ.